يقول: ما نصيحتكم لمن ينتسب للعلم ويطعن في جهود السعودية والإمارات؟ والله نخاف عليه دغلا كبيرا، نخاف عليه خاتمة بالسوء، والله المستعان. الذي يعني إذا كان هناك ناس كثير يتكلمون على أنه لماذا تحارب، لماذا تعادي إيران، وهذا في الهند أيضا تأتي الأخبار أن جماعة الشيخ المودودي وكذلك جماعة التبليغ وغيرهم يتكلمون بهذا، الله المستعان. نعم، فهؤلاء وفيهم هنا من يكون منافقون، أنا ما أستحي من هذه الكلمة، لأنهم يظهرون من 30-40 سنة يعيشون هنا ويرسلون أولادهم إلى أوروبا وكذا، درسوا بفلوس المملكة هنا ليتكسبوها، لو كانوا في بلادهم ما يجدوا عشر معشار ما هنا، فلكنهم إذا جلسوا وعندهم اجتماعات أسبوعية فلا يتكلمون إلا كلاما سيئا، عاملهم الله بما يستحقون. ولا خير في من لا يدعو، وأيام المحنة لا شك فيها، فهؤلاء يريدون أن يفسدوا عقول الناس ويجب عليهم أن يمسكوا، والله المستعان. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، هذا دليل عذاب القبر. نعم، من جملة ما استدلوا به، وصلى الله عليه وسلم.